أشواق المحراب تحررني العبودية وترفعها متنة لمن حق الألوهية له والدين والملة. أشواق المحراب أنا عبد وتكفيني من الدنيا وترضيني أنا عبد تؤكدني تمجدني وتسريني أنا عبد وتكفيني من الدنيا وترضيني أنا عبد تؤكدني تمجدني وتسريني فلا ملك الدنا كفء لها أو جنة الأخرى هي التوحيد والتوحيد دون وجودها يعرى فلا ملك الدنا كفء لها أو جنة الأخرى هي التوحيد والتوحيد دون وجودها يعرى تشرفني العبودية تحررني العبودية وترفع هامة الذلة لمن حق الألوهية له والدين والملة أشواق المحراب عندما يحين وقت الغروب وتحمل الشمس معها النور عندما تتلاطم أمواج البحر بشدة تلطم كل منها الأخرى عندما نرى ظلال الشمس الغائبة على البحر يا له من منظر جميل نسعد برؤية الشمس وهي تغيب ونحن نعلم أن هذه اللوحة لن تدوم تلك هي حال الدنيا فهل لا تفكرنا في ملكوت رب العزة والجلال فالناس كلهم إلى زوال وأعمالهم من أجل الدنيا إلى زوال والناس في عراك وتعاون وافتراق وهم في وسط ذلك مساقون حتف أنوفهم ولا يدرون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سألت نفسي طويلا ماذا بربك بعد دراهم وكساء طاف وسهد وكد سألت نفسي طويلا ماذا بربك بعد دراهم وكساء ضاف وسهد وكد وأمنيات كبار تروح عني وتغدو والعمر فيض بلاء مقيد الخطو عبد وأمنيات كبار الروح عني وتغدو والعمر فيض بلاء مقيد الخط عبد. توكبت نزواتي والزهد يخفى ويبدو، هذا زمان رياء لكل صدق يصد. توكبت نزواتي والزهد يخفى ويبدو، هذا زمان رياء لكل صدق يصد. قد عايشتنا الخطايا أليس منهن بد، أليس منهن بد. سألت نفسي طويلا ماذا بربك بعد، حصلتي جرعات من الدواء وسهد. سألت نفسي طويلا ماذا بربك بعد، حصلتي جرعات من الدواء وسهد. وتوصيات طبيب وكأسه المر الشهد، غامت سماوات دربي وأثقل الخطو جهد. وتوصيات طبيب وكأسه المر الشهد، غامت سماوات دربي وأثقل الخطو جهد. لكل عمر غروب سيان قرب وبعد، نسمو ونهبط فيه يعره جزر ومد. لكل عمر غروب سيان قرب وبعد، نسمو ونهبط فيه يعره جزر ومد. يا رب أنت رجائي فليس بعدك بعد، يا رب أنت رجائي فليس بعدك بعد، فليس بعدك بعد، فليس بعدك بعد، فليس بعدك بعد، فليس بعدك بعد، فليس بعدك بعد، فليس بعدك بعد، فليس بعدك بعد، فليس بعدك بعد، فليس بعدك بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يا رافع السبع الطباق اطلب بنا يوم التلاق يا رافع السبع الطباق اطلب بنا يوم التلاق يوم القيامة والنشور الهول فيه لا يطاق يا رافع السبع الطباق اطلب بنا يوم التلاق يا رافع السبع الطباق اطلب بنا يوم التلاق يوم القيامة والنشور الهول فيه لا يطاق يا رافع السبع الطباق بنا يوم التلاق يا رافع السبع الطباق قم بنا يوم التلاق يوم القيامة والنشور الهول فيه لا يطاق يوم تموج بحاره والأرض ماجت ماجت بانشقاق وانسلت الأجساد من أجد فيها يوم الفراق يوم تموج بحاره والأرض ماجت ماجت بانشقاق وانسلت الأجساد من أجد فيها يوم الفراق والتفت السيقان بالسيقان في يوم المساء يا رافع السبع الطباق بنا يوم التلاق يا رافع السبع الطباق اطلب بنا يوم التلاق يوم القيامة والنشور الهول فيه لا يطاق للخالق القهار كل ذاهب يوم السباق كل ينال حقوقه من غير زيف واختلاق للخالق القهار كل ذاهب يوم السباق كل ينال حقوقه من غير زيف واختلاق كل الحقوق مصاناة كل الحقوق مصاناة عدلا فيا فيا فيا بشرى الرفاق يا رافع السبع الطباق اطلب بنا يوم التلاق يا رافع السبع الطباق اطلب بنا يوم التلاق يوم القيامة والنشور الهول فيه لا يطاق رحمك يا رب الملاك إن القيامة لا تطاق فارحم لعاص غافل يا ربنا وارحم لعاق رحمك يا رب الملاك إن القيامة لا تطاق فارحم لعاص غافل يا ربنا وارحم لعاق عليه بتوبات ومن عليه بتوبات عودا حميدا لا شقاق يا رافع السبع الطباق اطلب بنا يوم التلاق يا رافع السبع الطباق اطلب بنا يوم التلاق يوم القيامة والنشور الهول فيه لا يطاق تسقينا شهد الرضا حلو المذاق واجعل ختام حياتنا خيرا وتقوى وانعتاق يا ربنا فلتسقينا شهد الرضا حلو المذاق واجعل ختام حياتنا خيرا وتقوى وانعتاق والأمر أمرك يا قدير والأمر أمرك يا قدير ورافع السبع الطباق يا رافع السبع الطباق بنا يوم التلاق يا رافع السبع الطباق اطلب بنا يوم التلاق يوم القيامة والنشور الهول فيه لا يطاق يا رافع السبع الطباق التلاق يا رافع السبع الطباق طبنا يوم التلاق يوم القيامة والنشور الهول فيه لا يقاق إلهي سبحانك يا ذا المن يا ذا القدرة والجبروت أرسلت الروح إلى كل نبي ورسول بالحق هداية آمن بعض الناس ولم يؤمن بعض أرسلت النور فتاهوا في النور فكيف إذا لم ترسل نورا وتركت العالم في ديجور سبحانك أنت العالم يعصونك ترزقهم لا يستحيون تطعمهم تسقيهم لم تأمر ماءك إلا أن يرويهم لم تمنع عن أعينهم أسباب الرؤية هم صنع يديك ولا يدرون بنعمائك هم طين أعمى من طين مبصر يا ذا العزة والملكوت أنقذنا من أنفسنا يا من لا تغفل عين له أيقظ فينا عين ضمير أغفت صارت وسنا يا ذا الجود سامحنا يا الله حفت بالكون رزاياه لن يكشفها إلا الله ظلم في ظلم يغشى من يرفعها من إلا هو حفت بالكون رزاياه لن يكشفها إلا الله ظلم في ظلم يغشى من يرفعها من إلا هو شق القيد ضاق الغل في معضلة لا تنحل لم نستصرخ بشرا يعلو لكن قلنا يا ربه شق القيد ضاق الغل في معضلة لا تنحل لم نستصرخ بشرا يعلو لكن قلنا يا ربه الله ظلم في ظلم يغشاه من يرفعها من إلا هو حفت بالكون رزاياه لن يكشفها إلا الله ظلم في ظلم يغشاه من يرفعها من إلا هو جربنا في البلوى غيرا فأرانا منتفخا كبرا فأخذنا منه هدى العبرة وتولينا وتركناه جربنا في البلوى غيرا فأرانا منتفخا كبرا فأخذنا منه هدى العبرة وتولينا وتركناه ظلم في ظلم يغشاه من يرفعها من إلا هو حفت بالكون رزاياه لن يكشفها إلا الله ظلم في ظلم يغشاه من يرفعها من إلا هو عانيت صراعا يحتدم فالشر بخير يصطدم وأنا في المأزق مرتطم يغشاني الجمر فأصلاه عليت صراعا يحتدم فالشر بخير يصطدم وأنا في المأزق مرتطم يغشاني الجمر